بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فالحديث ذو الشجون. نحن نتحدث عن صناعة العلماء ودخلنا في عش الدبابير، مش كده يا مولانا؟ نعم، دخلنا في قضية زواج هؤلاء العلماء الذين يذهبون للدراسة في الغرب من غير المسلمات، وهذه لا يمكن أن نقول إنها حالات، وإنما هي فعلا ظاهرة. وأكثر من 95% من الذين يتزوجون بزيجات من غير بلادهم لا يعودون أبدا إلى بلادهم، وإن عادوا فهي زيارات خفيفة ولطيفة وبعيدة بينها وبين بعضها البعض، لا يوجد فيها هذا التواصل بين الأرحام، ولا يوجد فيها أبدا يعني هذا الشعور بالولاء إلى البلد. يتحول ولاؤه إلى البلد الآخر الذي عاش فيه، ويطعم الأولاد الولاء للبلد الجديد وليس لهم علاقة بالبلد الأصلي. الحقيقة هذه المسألة احنا لما طرحناها في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وكانت الفتوى كالتالي: رقم واحد، لابد من التأكد أنها كما ذكرت أنها كتابية وليست تحمل فقط اسم كتابية، لكنها لا تؤمن بدين، وهذا كثير جدا. نحن قابلنا هؤلاء، قالوا أنا أبويا مسيحي وأمي مسيحية، وأبويا يهودي وأمي مسيحية، أبويا يعني، لكن نحن لا نذهب إلى الكنيسة وليس عندنا وقت لمثل هذا، ولا نؤمن بدين ولا نؤمن بإله. هؤلاء ليسوا عددا قليلا، فلا بد من التأكد بداية أنها ليست يعني ليست شيوعية، ليست ملحدة، أنها بالفعل كتابية. الأمر الثاني، قلنا لا يعني يجوز أن يتزوج هذه المرأة إلا إذا كانت محصنة، لأن الله تبارك وتعالى الإحصان هنا معنى أنها عفيفة. الله سبحانه وتعالى ذكر الإحصان قبل الإيمان: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فذكر الإحصان قبل الإيمان، وذكر الإحصان قبل أن تكون من أهل الكتاب. فلو أن امرأة من أهل الإسلام وهي غير محصنة، لا ترد يد لامس كما جاء في الحديث، تمشي مع أي واحد، تفتح البيت لأي حد، وتروح أي بيت وتعاشر الرجال وتراقصهم وتمازحهم، هذه لا يمكن أن تكون زوجة حتى لو كانت تحمل اسم الإسلام. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فقدم الله الإحصان قبل العملية. قلنا أيضا لا بد أن لا يكون هناك ضرر على الزوج في القوامة، ونحن نلحظ أن قضية 50-50 50% 50% في القرارات في المصاريف في كل شيء أحالت كثيرا من الرجال إلى أنصاف رجال، زي ما هو 50-50 بقى نص راجل، ويعني ده أحسنهم طريقة يعني إلا من رحم الله. في طبعا حالات استثنائية يعني تسير ما تزال يعني بشكل جيد، تؤثر على الأولاد، تؤثر على صلة الأرحام. فذكرنا عددا من المؤثرات، ثم أيضا يعني الزوج والأولاد والعائلة الكبيرة هنا وهناك. ثم ذكرنا أمرا آخر، وهو قضية أن هذا الزواج قد يكون في فتنة المؤمنات وهن كثر. احنا عندنا حالات عنوسة بالجملة كبيرة جدا، وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى حذيفة بن اليمان تزوج امرأة كتابية أرسل إليه وقال: عزمت عليك إذا جاءك كتابي هذا إلا طلقتها، إنها تكون فتنة لنساء المؤمنين. لأنه أولا طارق زوجته تخرج جاهد، فرجع لها بواحدة يعني يقول أنا دي نتيجة الجهاد بتاعي، وأوروبية يعني صفراء وشقراء وحاجات يعني عيون خضراء والكلام ده، فتفتن المرأة. ثانيا أنت تترك ملايين النساء، مصر فيها 5 مليون امرأة لم تتزوج وتجاوزت 25 سنة، المغرب فيها نسبة عنوسة عالية جدا، دول الخليج مليئة يعني نسبة تزيد عن 40%. من فاحنا لا يمكن أن يكون جائزا لكل واحد يروح يتزوج من هؤلاء. فاحنا يعني الحقيقة بنوصي الآباء والأمهات إن أبنائكم نبغاء هؤلاء زوجوهم بدري. في فكرة يا دكتور إن الزواج المبكر بالنسبة لطالب العلم، صار طلاب العلم أنفسهم يقول لك الزواج مشغلة، أنا عشان أجهز الشقة وإلى آخره أحتاج أشتغل كتير وأعمل، يبقى أحسن أأجل زواجي لغاية ما أخلص دكتوراه. خليني أقول لحضرتك إن هو أنا أعتقد الكلام ده أسر ديل يعني زي ما بيسموه عندنا في مصر يعني. كويس. هو مش عارف يتجوز، هو بيقول والله خليني ما تشغل، نادر هذا الشباب يعني حقيقة أصبح. لا يعني ليس شائع. ليس ظاهرة يعني، يعني هي حالات شائع يعني. الشباب يقول لك أنا أخلص دراساتي كلها وبعدين أروح أتزوج. أعتقد لنقص المادة. اعتقد لو وفر له الزواج ده، يعني لو فتحنا هذا الباب اصلا، احنا بنقول دلوقتي تنشئه العلماء وعايزين العالم يستقر، والعالم عشان يستقر لازم يكون ليه زي ما ذكرنا في حلقات ماضيه ان يكون ليه دخل من المال ميسور، وفي نفس الوقت يكون عقله مستريح من القضايا، قضايا المعاش المختلفه. ومن اهم هذه القضايا قضايا الزواج، والزواج فطره، يعني هو الانسان مجرد ما بلغ وهو عايز يتجوز، فإذا قال إن أنا أجلت وأجلت وأجلت وأجلت فهدية لظروف معينة، إن تيسر له هذا الزواج دون أن يعوق مسيرته، ليه يعوق مسيرته؟ لأنه هيكون عليه عبء مادي. فأنا بأهيب برضو بالمؤسسات اللي هي نطمع إلى إنشائها، اللي هي ترعى هؤلاء العلماء، واللي إحنا ما شاء الله البلاد الإسلامية لا تقل في المال ولا تقل في الثروة ولا تقل في أهل الخير، إن توضع هذه في مجال الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في أعمال الخير، حتى ممكن تكون من أبواب الزكاة. وسيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما فاض المال في بيت المال من أموال الزكاة، من أموال زكاة المسلمين، وما عادش فيه فقراء، بدأ يجوز العزاب في الدولة الإسلامية. ده مطلب من مطالب الدولة الإسلامية أن تعف هؤلاء الشباب. فأنا يعني إن وجدت مثل هذه الحالات فأكيد هي موجودة، لكن أنا يعني خليني أقول إن الإنفاق على العالم وكفالة هذا العالم بتكون بإعطائه الرواتب التي تكفل حياته، بإعطائه المنح الدراسية اللي هي بتكفل له مستوى علمي راقي، توفير المصادر العلمية اللي بتخليه، وفي نفس الوقت تزويج هذا العالم. ودي قضايا أنا بستثمر يا دكتور، يعني أنا هذه الأموال ليست ضائعة على البلد، وليست ضائعة على الأمة، وليست ضائعة على المسلمين. أنا لما بعمل أستثمر أموالي في صناعة عالم، هذا العالم يكون أمة ويغير من حركة التاريخ كلها. أنا في قلبي أسأل دكتور راغب، من هؤلاء الذين يستجيبون بأسرع ما يمكن الإنفاق في المال في إطفاء الحرائق، لكنهم لا يستثمرون أموالهم ويستجيبون للإنفاق في الرؤية المستقبلية والوقاية من الحرائق. صح، يعني في دم بينزف في حرائق، ادفع، تلاقي كل عمال بسرعة، يعني حماس وحمية. إنما نحن نريد أن نبني بعد 20 عاما عدد من العلماء، من النوابغ المتميزين اللي يرجعوا يعملوا مصانع ويعملوا يعني يعيدوا بنية البلد بشكل متميز. يعني هذه قصة لا تشغل كثير. حضرتك قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة معجزة حقيقة، ما هناك قضية من القضايا اللي طرحناها إلا وليه رأي فيها وإسهام فيها مباشر يحل القضية من أولها، وهذا طبعا إن هو لا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع ربيعة بن كعب الأسلمي، شاب فقير معدم ما عندوش حاجة، أهل الصفة، وما تجاوزش 20 سنة، عنده 16-17 سنة، ويعني شاف منه الخدمة وشاف منه التعب والتجرد للعلم والتجرد للدين والتجرد لخدمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بقضية تانية، عمال يقول له إيه؟ يا ربيعة ألا تزوج؟ فربيعة يقول له أتجوز منين؟ إيه؟ معيش حاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سابه سكت، عدى يومين ورجع تاني ربيعة، يا ربيعة ألا تزوج؟ قال يا رسول الله ليس عندي مال وليس عندي شيء، خلاص انا مش هتجوز. تالت مره يساله الا تزوج؟ ربيع يقول له لا مش هتجوز. بعد كده فكر، قال كل مره يقول لي الا تزوج وانا اقول له لا مش هتجوز، الا تزوج؟ قال لا والله لان قال لي الرابعه لا اقول له نعم. وانا اشوف بعد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هيحل لي مشكله. فقال له المره الرابعه الا تزوج. الشاهد شوف اللقطه بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم، اهتمامه بواحد في الأمة الإسلامية من أهل الصفة قد يكون إنسانا عابرا لا يملأ عين أي إنسان في المدينة المنورة، يعني واحد بسيط فقير معدم ملوش بيت، هو عايش في المسجد، من أهل الصفة اللي كانوا بيعيشوا في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال له في الآخر، قال له أتزوج يا رسول الله؟ بس أنا قال له طب اذهب إلى بيت فلان في عيلة هناك، يقول لهم أنا من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا جاي لكم عند الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لكم زوجوني، عندكم بنت زوجوني. فراح لهم قالوا له يعني اهلا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهلا يعني بهذا العريس المزكى من الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص نزوجك. وقبله رجع مهموم للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له مهموم ليه؟ مش خلاص قبله؟ قال له قبله بس ليس معي ما اعطيه مهرا، معيش. فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه معوش، هو كمان ما هو كان فقير صلى الله عليه وسلم، لكن هي دي مهمه امه. قام جمع الأمة كلها، تعالوا الأمة كلها، جمع بني أسلم في البداية اللي هم قبيلته، هو ربيعة بن كعب الأسلمي من بني أسلم، جمع القبيلة بتاعته، جمع المسلمين، الراجل ده عايز يتجوز. شاب معهوش حاجة، إيه النظام يعني؟ فالناس بدأت تجمع أموال، ومش واحد اللي صرف عليه، عشان ما نقولش عيب نحمل كل أكتافنا على الملياردير فلان لحد ما يزهق مننا ويمشي، لا أنا الأمة تجتمع، ده دفع درهم وده دفع 10 درهم وجمعوا له ما يكفي نواة صغيرة من الذهب، راح جاب النواة الصغيرة وإداها لهم، ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم حزين برضه، إيه يا عم؟ إيه الحكاية حزين تاني ليه؟ قال له خلاص خدوا المهر، لكن معيش ما أولم به، عايز أعمل حفلة ومعيش، شوف حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش يا عم أنت ناقص، ما أنت فقير، لا قال له طيب نجمع لك. وجمع الناس تاني، جمعوا له شاه، جمع الشاه وقال له، قال له خد تمام الشاه، اشتروا شاه، خد الشاه ديت وروح ليهم قول لهم احنا علينا الشاه وانت عليكم الرز، اطبخ. يعني في شيء مبهر والله، يعني شيء مبهر، هذه منظومه احنا عايزين نكررها. نعم. يعني منظومه عمليه جدا واضحه. صحيح، نفس المعنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقابل الصحابي كاف بن وداع الباهلي ويقول له الك زوجه؟ قال لا يا رسول الله. قال وانت صحيح موسر؟ كان عنده بدايه فلوس بقى. قال وانا صحيح موسر؟ قال انت اذا من اخوان الشياطين، اما ان تكون منا فتصنع كما نصنع، واما ان تكون منهم فانت منهم. قال زوجني يا رسول الله. قال اذهب الى بيت فلان فتزوج. يعني فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشغول بهذه المساله، مشغول بيها حضرتك. وانا عايز اقول ان كثير من الاباء والامهات بيغفلوا عن هذه المساله مع ابنائهم وبناتهم، ويعتقد البنت لازم تخلص دراسه. كتير من العقود الزواج والخطبه يقول لك اما البنت تخلص دراستها، اصل هياخدها تحمل، هتخلم مش هتكمل دراستها. و إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إحنا عايشين الفتنة والفساد الكبير بسبب الآباء والأمهات اللي بيلعنوا الفساد وهم جزء من هذا الفساد. الحقيقة يعني أنا لازم أقول يعني التجربة يعني المتواضعة بالنسبة لي، أنا أولادي بمجرد أن يصلوا إلى سن البلوغ، والله بعضهم يعني أول في أولى ثانوي، أقول له شوف إذا لم تستطع، يعني إذا أردت أن تتزوج واشتدت الفتن حولك لا تنظر إلى الحرام نظرة، أنا أفتح لك باب الزواج، أبيع هدومي وأزوجك ولا تنظر إلى الحرام نظرة واحدة، وأنا متأكد أنك تستطيع أنك تدرس وإنت متزوج، وهصرف عليك لغاية ما تخلص. أو أنت تروح تشتغل شغل مسائي وتتحمل جزء من مسؤوليتك، لكن يعني لا تفكر لحظة في الحرام، أو أنا ظروف أهلي ما هيمنعوني فخليني بقى أجرب الحرام شوية لغاية ما إيه ما ربنا يفرجها، ويبتدي يبعد عن الدراسة يبعد. وعن الإيمان. واتقوا الله ويعلمكم الله، أنا ضيعت ابني إيمانيا وضيعته علميا وضيعته من كل النواحي ولم أحافظ عليه ولم أعطيه الفرصة، وجاء ابني فعلا من أول ما راح أولى كلية قال عايز يتزوج، ورحنا شفنا يعني الأمور صحيح ما مشيتش، لكن لا أجد في ذلك حرجا، بل أستحث كل أب وأم أن أبنائهم النوابغ هو يفهمه أن من استقرارك، وغير النوابغ حضرتك النوابغ لهم أولوية العلماء، يعني احنا بنتكلم عن احنا عايزين صناعة العلماء، احنا هنتكلم على زواج العلماء دلوقتي، لكن انا بتكلم طبعا هذه قضية عامة، مشغول بالعلماء يا فندم قضية هو ممكن يتشطر عشان يتجوز. طبعا نقول بقى يعني ده يخليهم يتجدعنوا، يعني يقول لك ما دام بيجوزوا النوابغ هنبقى نوابغ، وتشبهوا ان لم تكونوا بالثوب. صحيح، ان التشبه بالرجال فلاحه. فبنقول اذا انت فعلا حاسس ان ابنك ده ممكن يكون شيء كبير للامه، زوجه مبكرا، ولما تزوجه مبكرا من مسلمه انت تضمن لو طلع بره فعلا ديت يعني مربط فرس زي ما بيقولوا المثل، بيقول لك يعني انت يعني بلدك منين يا جحا؟ قال لك اللي منها مراتي. فمذهب جحا ده مش كتير جدا دلوقتي، يعني بقى الواحد يرتبط ببلد اهله ارتباط كبير، فاذا كانوا الاثنين من بلد واحده او الاثنين من بلاد عربيه، ده من مصر وده مثلا من الجزائر، ده من الخليج وده من ليبيا او غيرها، يعني المسائل تمشي، يبقى يعني في ضمان بنسبه عاليه انه يرجع ان يعود. الحقيقه الملف ده خلص الوقت ولا ايه؟ لا ما خلصش، اذا كان في مساحه كده اقول لحضرتك بس لزواج العلماء. نعم، لان انا بقول لو انا عندي عالم عايز يتجوز وفي مؤسسه سواء الاب او الام او الاقتصاديين او حد بيكفل هذا الموضوع او هو نفسه بيدور على زوجه، فليحرص هذا العالم على الزواج ممن تعينه على امر علمه هذا. نعم. على امر اكمال المسيره، لانه عنده مهمة نبيلة للغاية، مهمة إصلاح جيل ومهمة حركة أمة ومهمة نصر دين، فلازم يكون على هذا المستوى وحياته في بيته تكون بتساعده من هذا المنطلق. أنا أذكر سعيد بن المسيب رحمه الله، يعني شيخ التابعين وكبير التابعين رحمه الله، وهو عرض يعني على ابنته الزواج من ابن عبد الملك بن مروان الوليد بن عبد الملك، وكان عبد الملك مروان خليفة المسلمين في ذلك الوقت، وابنه كان أمير أمير ولي العهد، ولي العهد يعني هيكون أمير المؤمنين بعد فترة من الزمن. وسعيد بن المسيب وجد أن الحياة العلمية لابنته، وكانت ابنته من علماء المسلمين أو من عالمات المسلمين، وجد أن هي مش هتكون في هذا القصر بهذه الصورة وتعيش في الدنيا وما إلى ذلك. هو كان لا يريد لها هذا الأمر، مع أنه كان يقدر عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان نفسه كان من التابعين، وكان من الفقهاء، من فقهاء المدينة الأربعة معروف، لكن هو يريد لابنته حياة معينة، حياة علمية معينة. انتقى من تلامذته وطلابه طالبا فقيرا معدما، وقال له تعالى ما جوزك. وكان دكتور توفية فهو الثاني يعني من كان متجوز قبل كده. احنا طبعا عندنا افكار اللي متجوز قبل كده واللي مش عارف ايه خلاص. انما قال له يعني مالك حزين؟ قال له يعني زوجتي ماتت. قال له تعالى جوزك، جوزه وشوف اللي بيعرض مين، اللي بيعرض ابو العروسه، يعني ابو العروسه شايف واحد مناسب بيعرض عليه، ما في حرج، بالعكس ده هو ده يعني زي ما عندنا في المثل في مصر، اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك، مش كده؟ يعني فراح كلمه بالفعل وجاب الراجل. لا نفسه سعيد بن المسيب ما شاء الله كان غني وكان عنده اموال، والتاني ده فقير معدم، وهذا سيد المدينه وده طالب علم عنده، يعني ما فيش مقارنه. سيد قال له، قال لا تعالى انت مناسب، تعالى. فجوزه وحتى ما شافش البنت قبل ما يتجوزها، وقال لك هيكون فيها حاجة ولا لقاها ما شاء الله أجمل النساء. ويعني وأول ما تاني يوم الصباحية، الراجل طبعا عالم، الطالب ده ما هو سعيد بن المسيب مش من أي حد، من أي واحد عالم. تاني يوم الصباحية خارج الصبح رايح يتعلم، رايح مجلس العلم بتاع سعيد. قالت له رايح فين؟ قالت له، قال لها رايح أتعلم عند سعيد. قالت له تعالى أجلس أعلمك علم سعيد، سعيد بن أبوها يعني. نعم. فأخذت تعلمه، كانت فقيها رحمها الله، فبدأت تعلمه العلم، فالحركة العلمية بتاعتهم استمرت، وأولاد نشأوا في هذه البيئة. قال بعد ما سمعها شوية يقول والله لا أدري أهي أعلم أم أبوها. قعد يسمع يسمع الله الله. لا ده من الحب ما قتل، هو طبعا أبوها. هو طبعا لا أعلم، بس يعني بس هو زار الموضوع زاد معاه شوية. لا مش بس كده، تلاقي أول ليلة حبت تنقي له حتة هي متمكنة فيها، الملح بقى، حتة هي متمكنة فيها، ف يعني حس اللي هو فعلا ما شاء الله. وبرضه هي متجوزه وامراه تحب الله، عين المحب انت عارف، عن كل عيب كلمه. طرفه تحب ان يعني يعني يقول واحد سافر امريكا ورجع بعد 10 سنوات ما نزلش ابدا طول 10 سنوات، وابوه راجل فلاح بسيط كده، هو قاعدين بياكلوا على الارض زي عادتهم. يا ابني بقى لك 10 سنوات ما نزلتش ليه؟ قال له يابا انا كنت بخلص دكتوراه. عملت دكتوراه يابا؟ قال له يا ابني دكتوراه يعني دلوقتي انا لو عييت تعالج تعالجني؟ امك لو وقعت من هنا تعرف تعالجها؟ قال له لا يابا انا ما خدتش دكتوراه في الطب، انا خدت دكتوراه في الفلسفه. قال له يا ابني ما فيش دكتوراه عندنا الا في الطب، بيقول الدكتور الحكيم. قال له لا دي دكتوراه في الفلسفه. قال له ايه يا ابني معنى الفلسفه دي؟ قال له فهمك. كانوا قاعدين ياكلوا، حطوا شويه رز على وفرخه واحده كده قدامهم. قال له دلوقتي احنا قدامنا ايه دلوقتي؟ قال له قدامنا شويه رز وفرخه. قال له انا بقى بالدكتوراه يعني بتاع الفلسفه اللي درستها في امريكا استطيع اثبت لك ان اللي قدامنا مش فرخه واحده، فرختين اتنين. قال له يا ابني 10 سنين وانت غايب بره وتيجي تثبت لي ان الفرخه الواحده دي فرختين؟ قال له ايوه. قال له طب ما دام الوضع كده خلينا انا وامك واخواتك ناكل الفرخه بتاعتنا وانت كل الفرخه بتاع الفلسفه بتاعتك. هو اب حكيم وبسيط يعني، الموضوع بسيط جدا. انا ما اعرفش غير الفرخه اللي قدامنا دي، الا الفرخه اللي تاتي بالاثبات والدليل والاستنتاج والصبر والتقسيم. الله، قال لي دي كلها انت، دي كلها انت دي. لا فاحيانا الحقيقه يعني قضايا السفر للخارج ليست كلها خيرا. احنا شفنا ناس راحت، يعني نفسك الاخ يبقى امراه بقلبه، انت طالع تدرس ماجستير ودكتوراه ولقيت ان فعلا ان الدراسه في ماجستير والدكتوراه في الخارج ستفتنك، داخل عليك الفتنه، مش قادر تتحمل الفتنه، فتنه المجتمع وضاغط. يا اخي ارجع، يعني صحيح. حتى لو ترجع نصف عالم وتحافظ على يعني قلبك، والفتنه اشد من القتل. افضل ما تقعد وانت اسمك عالم لكنك مفتون، مفتون بالنساء ومفتون بالخمر ومفتون بال الفساد الموجود والسهرات وال يعني موجود. والناس حضرتك اللي هناك بتروح من طلبه العلم اللي يتجوزوا عشان ياخد الجنسيه. دي يتجوز امريكيه عشان ياخد الجنسيه الامريكيه، يتجوز. فاهم بس احنا لو فتحنا الموضوع يعني نعمل بقى نكمل بقيه البرنامج يعني. وهو بيعيش في هذه في هذا الوهم ان هو برضه رايح عشان يتعلم وعشان كده، وده بتدي له فرصه، لان طبعا انا مريت بتجربه الحياه في امريكا ايام الدكتوراه، لا بس ما مرتش بالتجربه دي. لا لا الحمد لله مش مرتش بالزواج، تجربه الحياه في امريكا ايام ايام الدكتوراه وجدت. انت كنت متزوج وعندك ثلاث اولاد يعني. تقديم وظائف العمل، لما تيجي تقدم لعمل في مستشفى ما وانت جاي من بلد غير امريكي، فرصك في قبول العمل صعبه جدا. فلو انت معاك باسبور امريكي فرصك بتتضاعف بشكل كبير جدا. فبعض هؤلاء طلبه العلم بيروحوا بيجد ان هو عشان يتعلم، عشان يخش في جامعه، عشان يتحول من طالب علم عادي الى استاذ الى كذا، ان هو لازم يكون مع الباسبور، معاه الباسبور عن طريق الجواز، فيتجوز فقط لاجل الباسبور، وهو بتقول له انا عندي قضيه علميه وعندي كذا. نقول لهؤلاء ايه يعني؟ ده يعني انا الحقيقه هذا الزواج يعني اراه زواجا مقيتا جدا، وكثير منه ادى الى مفاسد ضخمه. و هل هو يعني صحيح؟ انا حدثتني واحده امريكيه قالت يا دكتور يعني ارجوكم يعني عالجوا هذه القضايا. قالت يعني انا اسلمت واسلم في نفس التوقيت معانا سته، يعني اسلمنا احنا سته، اثنين تزوجوا، السته اتزوجوا بالطريقه دي، اثنين منهم ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بازواج صالحين حافظوا علينا وحافظنا عليهم، والاربعه الباقين يوم ما خدوا الرساله اولا خدوا الجنسيه بعضهم اختفت تماما عنها وتركها باولاد، فارتدت المراه وارتد اولاده عن الاسلام. رايت من ذلك والله، ده شفناه بعينينا احنا. والله والاخت تقول لي احنا كنا سته اسلمنا بسبب سلوك سيء للمسلمين، بدل ما يبقى ربنا لا تجعلنا فتنه الذين كفروا، بدل ما يبقى هو دعوه للخير ويسبب في دخول هؤلاء الاسلام، اصبح فتنه لهؤلاء. فقالت انا يعني في ذهول، لان اربعه مننا ارتدوا على الاسلام واولادهم اللي من صلب ناس مسلمين صاروا يعني صليبيين وساخطين على الاسلام والمسلمين. صحيح. ففي مفاسد ضخمه. انا الحقيقه في نفسي الكثير جدا من هذا الزواج من اجل الحصول على الجنسيه وتسهيل امور الدراسه او الحصول على المال او الوظيفه او ما الى ذلك. في ايضا يعني فتاوى طلعت العلماء لطلاب العلم اللي رايحين يسافروا في الخارج يقولوا تتزوج بنيه الطلاق. زي. وانا اقول لاي واحد من هؤلاء الذين انا اقول هذا لا يختلف ابدا عن زواج المتعه. اقول لا يختلف هذا الزواج ابدا عن يعني عفوا هذا الزواج ضد كل مقاصد الشريعه الاسلاميه من الزواج. يعني هل هذا الاب يرضى ان ياتي واحد يتزوج ابنته مؤقتا حتى ينتهي من شغل في البلد اللي هو فيها قاعد شهر اثنين سنه سنتين عشره ويطلعها بمجرد انتهى زواج يعني. على نية الطلاق لا أجده أبدا إلا زنا، ولا أجده أبدا إلا نوعا من زواج المتعة. الذي يعني قال فيه سيدنا عمر بن الخطاب لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الرماط. فيقول لك إحنا بنسهل على طلاب العلم اللي طالعين برا، هل هذا يمكن أن يكون من علماء الأمة الربانيين اللي يطلع يتزوج يخون امرأة حتى لو كانت غير مسلمة كتابية؟ يعني هل يليق أن أنا أرتبط بامرأة وأقول لها أن أنا أتزوجك إلى أن يشاء الله وأنا أضمر أن أطلقها؟ هذه خيانة. والله تعالى يقول في سورة الأنفال يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأعتقد يا دكتور برضو حتى لو أظهر ولم يضمر فبرضو هذا يعني حرام، لأن هذا برضو زواج طبعا متعة. يعني ممكن يروح لواحدة برضو يقول لها أنا هتجوزك فترة سنة سنتين وتقبل هذه المرأة، لأن هي أصلا عايشة في ظروف أنت عارف حضرتك الظروف نعم اللي موجودة نعم في الغرب يعني نعم. فممكن تقبل بهذا الموضوع، وحتى ممكن تجده ساذجا يعني لمقاضية الزواج. ماشي عايز تتجوز ونطلق بعد سنة أو سنتين ما فيش مشكلة، ممكن تعيش معها من غير جواز أصلا لو كانت طبعا غير مسلمة يعني. فهذا الوضع يعني غير مقبول حتى لو صرح. لما اقول لك والله انا قلت لها وانا صرحتها وانا، هذا بكل المقاييس غير مقبول، لان الزواج متعه وما فيهوش. هو يعني عقود الزواج في الاسلام يشترط لها التنجيز والتأبيد. يعني التنجيز يعني لا يقول زوجتك ابنتي بعد ان تنتهي من الدراسه، فالتنجيز من الان زوجتك ابنتي قبلت، يبقى العقد تحقق من اللحظه التي تم فيها الاجابه والقبول. الامر الثاني التأبيد، لا يجوز لعقد شرعي اسلامي في الزواج أن يوقت بزمن، وإنما هذا عقد ممتد إلى يوم القيامة إلى أن يموت أحد الزوجين، إلا أن يحدث سبب وجيه يؤدي إلى الطلاق أو إلى الخلع. إنما بدون إضمار نية سابقا، بدون إضمار نية أو حتى إظهار أن أنا ناوي يبقى الزواج يكون يعني حتى أنتهي من قضية الدراسة أو ما إلى ذلك. بالتالي إحنا الحقيقة بنحب يعني فعلا نغير شوية في العقلية الاجتماعية للمجتمع. طلاب العلم عايزين يريحوا، لا حرج أن ننفق من الزكاة على تزويجهم ليرتاح ولا تكون عنده ضغوط من الفتن. أبنائنا بالذات اللي بياخدوا اللي بيتعينوا معيدين في الجامعات، أنا عايش في الجامعة يعني منذ أكثر يعني قرابة 30 عاما، وارى ان هؤلاء الشباب من اكثر الشباب اللي هم المعيدين والمدرسين المساعدين بيتعرضوا لفتن ضخمه حتى هم في بلادنا، لان بنات كثيرات امامهم، وفي بنات بيبقوا في الجامعه امهاتهم بعتلهم الجامعه مش تحصل على شهاده، تقول لها تجيبي عريس قبل ما تجيبي شهاده. فتبتدي تروح وتيجي، وممكن يكون معجبين بيه بشكل فطري، ما يكونش الغرض الحصول على واحد يعني وجيه في المجتمع باعتباره هيكون استاذ في الجامعه او ما الى ذلك. فانا اقول طلاب العلم يعني هؤلاء يجب ان نسارع الى تزويجهم، رقم واحد لراحتهم في الجانب البحث العلمي، رقم اثنين اذا خرجوا الى بعثات في الخارج يعني نضمن ان شاء الله بنسبه اكبر ان يعودوا، رقم ثلاثه نضمن استقرارا اسريا لاولادهم، ان يكونوا على نفس نهج الاباء في يعني الحفاظ على هذا الدين وفي يعني الحقيقه باقي دقائق ممكن تحب ممكن اقول لحضرتك يعني شيء برضه مهم في موضوع عوده العقول. احنا قلنا طبعا يعني كذا بند ومحتاجين نجمع هذا الكلام ونرتبه وننسقه ان شاء الله. من هذه الاشياء التي اعتقد انها في غايه الاهميه اقامه مؤسسات علميه حقيقيه، وانا ادعو ان لم تتكفل الدوله بمثل هذه الامور ان يتقدم الاقتصاديون عشان يعملوا مصنع على مستوى علمي راقي، يعملوا هيئه بحوث علميه على مستوى علمي راقي. يعني بمعنى اخر انا كاقتصادي لازم اوفر الى حد ما بيئه علميه طيبه، واعتبر ان هذا من افضل ابواب الخير اللي ممكن انفق فيها اموالي. الحقيقة هذا الكلام النفيس جدا الذي يعني يفوق أن يوزن بماء الذهب يعني من أخينا الكريم الدكتور راغب السرجاني، نشكره كثيرا وندعو بالفعل إلى يعني عمل آليات ومؤسسات تساهم في استعادة هؤلاء، رعايتهم اجتماعيا ورعايتهم اقتصاديا وعلميا وإيجاد معامل لهم علمية بحيث يرجع هؤلاء وهم متأكدون أنهم سيواصلون مسيرتهم البحثية والعلمية لنهضة الأمة الإسلامية وتحقيق الحضارة الإسلامية بمفاهيمها المدنية والإنسانية والإيمانية. نحن بحاجة بالفعل أن نغير عقولنا كأباء وأمهات ومجتمع، أن نزوج شبابنا العلماء أو طلاب العلم النبغاء، نزوجهم وهم صغار فيستقرون، لا يتحول إلى إنسان يعني في حالة ارتباك وفي حالة يعني انبهار ببنات الناس هنا او على الانترنت او ما الى ذلك، فيضيع ايمانه ويضيع معه العلم. اتقوا الله يعلمكم الله. نحتاج بالفعل الى ان يقوم الاقتصاديون بعمل منح دراسيه لهؤلاء تكفل لهم ان يستمروا في دراساتهم البحثيه والعلميه واستعادتهم الى بلادنا الاسلاميه. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.